شو اشتريت؟ شركة الكهرباء. أسهم شركة الكهرباء. إيه فهمت. وما أعرف شو حلال أم حرام هذه الأسهم. أنت بتعرف إنه شركة الكهرباء؟ نعم أنا موظف فيها كمان. الله يهديك، طول بالك علي. نعم تفضل. شركة الكهرباء. نعم. الأموال اللي بتجمعها وبتوزع بعدين للمشتركين في الأسهم، وين يودع هذا المال؟ بالبنوك طبعا. طيب وانت لليوم ما بتعرف انه التعامل مع البنوك ما بيجول؟ حتى يعني طبعا اكيد، بس هاي كأسهم يعني مثل ما بيقولون يعني حلال هيك يقولون. انا عم اسألك سؤال، انت بتعرف انه التعامل مع البنوك حرام ولا لا؟ نعم بلا شك. طيب ما دام تعرف هذا تعامل حرام وتعرف انه الشركة هذه وغيرها كل الشركات تتعامل مع البنوك، فاذا حرام واضح في التعامل. خلاصة قول ما بيجوز الواحد يشتري هذه الأسهم. نعم شيخ، بس انا اشتريت الحوالي تقريبا امبارح، باعني اياه انزمي الي بمبلغ رخيص، حتى يعني لو بعت بكره بمبلغ اكبر شوي يعني اذا صار اخذ المبلغ الزيادة. لا ارجع بالبيع على اللي باعك. رجع له السند اللي باعك ويرجع لك الفلوس. طب حتى لو لقي ربع ولا تربح. طب لو لقي ربعك لا تربح، رجع بس انت خذ مالك. اذا بعت لواحد ثاني اخذ الالي والباقي شو اعمل فيه؟ فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم. يعني مش مهم لواحد ثاني يعني. ما بعرف اذا بتستغني، ما دام المال رخيص. نعم. استغني تعطي لبعض الفقراء. بيكون خير. يعني اخذ الليري والباقي للفقراء ان شاء الله. انو باقي؟ يعني مثلا انا اشتريت ب60 دينار. اما اقول لك ما بيجوز الربح. لا انا اشتريت ب60 دينار اشتريت. طيب. بجوز اني ابيعهن هسه ب80. هذا انا عم نحكي الله يهديك. اذا بقى اشتريت ب60 وبقى 80 مربحت؟ يعني. اما اقول لك لا تربح. ال20 شو اعمل فيهم؟ انت بعت هلا بعت وربحت؟ لا ما هو اشتريت ب 60 وتقريبا هسه بيكون 80. يعني عملي وتبع سعر شيء. طول بالك الله يهديك، بكون مشكلة اخي تفتح لنا مشكلة جديدة. يا شيخ. ومامي ولا ارتفع. يا اخي انت بعت ولا لسه؟ انا بعت بس تقريبا يعني هسه مثل ما سمعت تربح حوالي 20 دينار. لا تربح من الا الله يهديك. يعني قصدي لمين اوزعهم ال 20؟ أنا بقول له لا تربحه، بيقول لمين ورجع.